قد شغفها حبا

ودخل معه السجن فتيان ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل خير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما ذلكما مما علمني

يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء يا صاحبي السجن يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر قضي الأمر يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان

وقال الذي نجي منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق يوسف أيها الصديق أفتنا يوسف أيها الصديق أفتنا أفتنا في سبع بقرات إيمان تأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دابا قال تزرعون سبع سنين دأب قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد سبع شداد سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم أتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن يقطعن أيديهن وقال الملك ائتوني به وقال الملك ائتوني به فلما الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله قلن حاش لله ما علمنا عليه من سر قالت امرأة العزيز أنا حصحص الحق قالت امرأة العزيز أنا حصحص الحق الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق لا نحصحص الحق الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القائلين إنين وما أبرئ نفسي قل حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق ألا أنا حصحص الحق ألا أنا حصحص الحق ألا أنا حصحص الحق أنا رادته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم صدق الله العظيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدقت إلي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت إنك على كل شيء قدير. إن القرآن لحلاوة وإن عليه لصلاوة من قال به صدق ومن عمل به هدي إلى طريق مستقيم. كانت هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلا علينا قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية وقارئ الإذاعة والتلفزيون والعالم الإسلامي العربي فضيلة القارئ الشيخ عنتر سعيد مسلم القارئ المقيم بمدينة قطور تليفون 043-750-373 قطور. وقد نقلناها لكم على إحدى إذاعاتنا المحلية والأضواء الكاشفة إدارة الحاج فؤاد الحداد المقيم ببيلا تليفون 580-520 بيلا. هندسة الفراشة الكبرى إدارة الحاج محمد عبد العزيز وأولاده ديرين تليفون 400-366 نبرون.